وهو العلي الكبير، علو القدر وعلو الشرف وعلو القهر، هذه كم؟ ثلاثة، لكنها ترجع إلى شيء واحد وهو العلو المعنوي. وعلو الذات هذا يتعلق بذات الباري جل وعلا، إذ يوصف الباري جل وعلا بصفة العلو وهو مقابل للسفل، أعلى وأسفل متقابلان، وهو مدرك بالعقل ومعلوم من حيث لسان العرب. حينئذ تثبت هذه الصفة لله عز وجل بعمومها، وأعني بعمومها ماذا؟ المعنوي والذاتي، المعنوي والذاتي. حينئذ لا نخص لفظ العلو بالمعنوي كما هو شأن أهل البدع الذين ينكرون علو الباري جل وعلا ذاتا، بل نقول الله عز وجل بذاته مستو على عرشه والعرش فوق السماوات السبع، كذلك إذا أثبتنا العلو الذاتي. ولذلك قوله وهو العلي هذا من أسمائه جل وعلا، من أسمائه جل وعلا يدل على صفة متعلقة الصفة هذه المعنى والذات، حينئذ يبقى على عمومها. والأدلة كما مر معنا مرارا كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى لو بسطت لوصلت إلى 1000 دليل تدل على إثبات علو الباري جل وعلا، وأن من أنكره ليس بمسلم بل هو مرتد عن الإسلام، ومن أنكره هذا من كلام ليس من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. إذن وهو العلي الكبير علو القدر وعلو الشرف وعلو القهر وعلو الذات، بسط المصنف رحمه الله تعالى بأسماء متعددة ومعناها واحد. فله العلو الكامل من جميع الوجوه، والكبير الذي لا أكبر منه، كذلك من حيث المعنى ومن حيث الذات، كبير هذا يثبت صفة متعلق الصفة كصفة العلي، متعلق الصفة معنى ماذا؟ هل تكون معنى فقط أم أنها تشمل الذات؟ هذا مرض متعلق الصفة، يعني محلها الذي تنزل عليه، هل هو المعاني فقط أم كذلك الذات؟ حينئذ قلنا العلي هذه عامة تشمل الصفة من حيث المعنى والصفة من حيث الذات، كذلك الكبير في إثبات الكبر، حينئذ هذا باعتبار المعنى وكذلك باعتبار الذات. ولا أعظم، والكبير الذي لا أكبر منه، وهو من أسمائه جل وعلا الذي لا أكبر منه ولا أعظم منه تبارك وتعالى،